السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق قامت عليها الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نرحب بإخواننا الأفاضل ونرحب بشيخنا الكريم لنتم معه شرح كلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع المجلس الثالث. ونبدأ إخواننا كما جرى العادة أنه سيتم طرح بعض الأسئلة لمن أجاب في آخر الحلقة، ولمن أجاب ستكون له جائزة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلو، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ارتدعت فما عليك معول. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نظم اللامية التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبعد أن ذكر الناظم عليه رحمة الله مسألة الصحابة وما يجب على المؤمن تجاههم، ثم ذكر مسألة توحيد الأسماء والصفات وما هو معتقد أهل السنة والجماعة تجاه هذا التوحيد، شرع عليه رحمة الله لذكر مسائل البعث ومسائل دار البرزخ ثم اليوم الآخر، وإن كان في نظمه نوع تقديم وتأخير، فذكر معتقد أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر، ثم ذكر ما يلحق العباد في قبورهم من نعيم وعقاب وسؤال وأحوال دار البرزخ. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. فبدأ بذكر الميزان، وهذه المباحث هي مباحث الإيمان، وهي أحد أركان الإيمان، كما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وأركانه فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر، والميزان قد دل على ثبوته الكتاب والسنة، وأجمع أهل السنة على ذلك، وهو ذو كفتان ولسان كما قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وذكر العلماء لبيان ما يوزن يوم القيامة: هل توزن الأعمال والعمال والصحف، أم لا يوزن إلا العامل أو إلا عمله أو إلا صحائفه؟ والراجح من ذلك على ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع موزون، فالصحائف توزن بدليل حديث البطاقة، فذاك الرجل الذي تعرض صحائفه وهي 99 صحيفة، فتعرض عليه فلا ينكر من أعماله شيء، وتوضع وقد ملئت سيئات فتوضع في كفة فيعترف بأعماله وأفعاله، فيسأل: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فتأتي بطاقة عليها كلمة التوحيد، فيقولون: بل لك عندنا حسنة. فتوضع البطاقة في كفة حسناته فتطيش السجلات، فهذا دليل على أن الصحف التي قد دونت أعمال العباد عليها توزن بميزان القسط. أما الأعمال فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما دليل وزن العامل وأن العامل بنفسه يوزن، وأن مرة لما نظر الصحابة إلى ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيفا رضي الله عنه، ف قال عليه الصلاة والسلام إنهما يعني ساقي عبد الله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام إنه لو يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين لا يوزن عند الله جناح بعوضة أو لا يوزن شيء. فهذا دليل على أن هذه الثلاث توزن يوم القيامة. وأنكر المعتزلة ومن شابههم وشايعهم الميزان، وقالوا من أن الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الميزان إذ حكمه عدل، فما يحتاج إلى ميزان حتى يميز بين خبيث وطيب. والحسنات والسيئات أعراض، فكيف توزن؟ يعني ليست أعراضا بل هي معان. قالوا فكيف توزن الحسنات والسيئات؟ فرد عليهم أهل السنة والجماعة من أن الله جل وعلا نعم لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته لإظهار عدله وفضله، لكن إتماما لإظهار عدله على خلقه إذ يعترفون بما قاموا به وبما فعلوه، فلإظهار حكمته وفضله وعدله على خلقه يوضع الميزان حتى يتيقن الناس أن الله جل وعلا لم يظلمهم شيئا، لم يظلمهم شيئا. ثم قضية الحسنات والسيئات معان وليست أعراضا فكيف توزن؟ فنقول أن بعض الأعراض أو بعض المعاني قد تجسم يوم القيامة، من ذلك الموت، فإن الله جل وعلا يجعله كبشا فيذبحه بعد فصل الخطاب، وهذا المقبور في قبره يأتيه عمله إما على أحسن هيئة أو على أسوأ هيئة وأخبثها. فلهذا لا نرد أو لا ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشبه. والناس إما تغلب حسناتهم وإما فهم من أهل الجنة وإما من أهل النار إذ ترجح بهم سيئاتهم أو سيئاتهم، ومنهم من تتكاثر الحسنات والسيئات في حقهم، فهؤلاء هم أهل الأعراف فيوقفون ثم يدخلون الجنة بإذن الله تعالى. والعلماء على تكفير من أنكر الميزان إن رده لعناد وجحد ونحو ذلك، أما إن تأول فهذا من أهل الأهواء والبدع. قال والحوض الذي، والحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام في عرصات يوم القيامة، وقد جاءت أوصاف له، منه أنه طوله مسيرة شهر وأن أوانيه عدد نجوم السماء وأنه يصب منه من الكوثر الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام، ميزابان من كوثر يصبان في حوضه عليه الصلاة والسلام. وأنه أبيض من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من يرد حوضه، ولكل نبي حوض. كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما تأتي أمته تجاه حوضه فيقول أمتي أمتي فيطردون، فطردهم الملائكة، فلما يسأل ويتساءل عن ذلك يقول عليه الصلاة، فيخبر عليه الصلاة والسلام من أنهم قد أحدثوا بعده فيقول سحقا سحقا. فيه دليل على أن من ينهل من حوضه عليه الصلاة والسلام هم من آمن به، وأما من كان منافقا أو ارتد بعد إسلامه، وكذا من أحدث في دين الله شيء سواء كانت بدعة ناقلة عن الإسلام أو كانت من البدع التي لا تنقله عن الإسلام عقوبة له، وقد خالف في ذلك أهل الأهواء والبدع وردوا أحاديث الحوض، وهي عن جمع من الصحابة قد يفوقون 40، وقالوا من أن أحاديث الحوض آحاد، ولا نستفيد من الآحاد لعقائدنا شيئا. وهذه شبه جميع أو جميع من عطل في ذات الله سبحانه من أسماء وصفات وأفعال، وكل ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، يعني أنه يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. قال وكذا الصراط يمر، وفي نسخة يمد فوق جهنم فموحد، وفي نسخة فمسلم ناج، وآخر مهمل، وفي رواية يهمل، يعني في نسخة يهمل. طيب، هنا شرع الناظم عليه رحمة الله بذكر بعض مسائل يوم القيامة كذلك، وما يحصل للعبد في قبره إلى أن يصل المرء إلى الصراط، لأن الاختصار النظم ربما حذف الناظم بعض المباحث، فرحمه الله تعالى يذكر أن جميع خلقه يريدون الصراط، والصراط كما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فما من عبد إلا وسيمر على هذا الطريق الذي يوضع على جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. ولما يأتيه الناس كل يمر بحسب عمله، فمنهم من يمر مر البرق، ومنهم من يمر كطرفة عين، ومنهم من يمر كأجود خيل، ومنهم من يمر عليه كالطير، ومنهم من يسرع إسراعا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وعلى جنبتي الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. فناج مخدوش ناج ومكدوس في النار. ثم بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. ويرسل ربنا سبحانه وتعالى على الصراط الأمانة والرحم، على جنبتي الصراط الأمانة والرحم. هذا لتلاحظ أن الأمانة أو فضل الأمانة وكذا فضل الرحم. ثم بعد ذلك يصلون إلى قنطرة بين الجنة والنار، عندها يقتص كل من أخيه ما قد ظلمه به في الدنيا، فيهذبون وينقحون، ثم يدخلون الجنة. وقد جاء حديث في مستدرك الإمام المستدرك الحاكم عليه رحمة الله يذكر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة والناس قيام ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى وقوفا طويلا، ولكن يخففه سبحانه وتعالى على المؤمنين في يوم قبره 40 سنة، وهم كذلك والعرق يتصبب عليهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى خاصرته، ومنهم إلى ثديه أو ثدييه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى في ظلال من الغمام والملائكة، فينزل من عرشه إلى الكرسي، فينادي مناد أليس قد خلقكم ربكم ورزقكم وأمدكم، وما كان منكم إلا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: فليلحق كل بمعبوده. فينصرف الناس، كل يذهب ويلحق بما كان يعبد في الدنيا، فمن كان يعبد الشمس يلحق بها، ومن كان يعبد القمر يلحق به، ومن كان يعبد عيسى يمثل له شيطان، شيطان في صورة عيسى فيلحق به، وهكذا. فيبقى المؤمنون فيسألون ما تنتظرون، لما لا تلحقون بمعبودكم؟ قالوا إنما ننتظر ربنا. قالوا ويسألون وما علامته؟ فيقولون الساق. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيخرون سجدا. ثم يأمر سبحانه وتعالى بأن يرفع رؤوسهم ويتقدمهم سبحانه وتعالى إلى الصراط. عندها يجعل ربنا سبحانه وتعالى لكل نوره بحسب أعماله، فمنهم من يكون نوره كالجبال الراسيات أو نحوها، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يؤتى مثل النخلة، إلى آخر رجل يعطى نورا في إبهم رجله يضيء شيئا وينطفئ أخرى. وهذا لما يأتي الصراط، هذا الرجل هو الذي يمر على الصراط زحفا والكلاليب تنال منه، فيمر وينجو فيحمد الله أن أنجاه من النار، ثم يذهب به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل منه فينال من ريح الجنة. عندها يلتفت من خلال أبواب الجنة وينظر ما بداخلها، فيسأل ربه أن يدخله الجنة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى يا عبدي تسألني الجنة وقد أنجيتك من جهنم وأنقذتك منها، قال وعزتك لا أسألك غيرها، فيدخل الجنة. عندها يلحظ أن بالجنة منازل، فيسأل ربه أن يدخله منزلا من المنازل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى ألم تقل أنك لن تسألني غيرها؟ قال وعزتك لا أسألك غيرها. فيقدم إلى ذاك المنزل وربه ويسكت، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى له ويسأله لما سكت ولم ينطق، قال استحياء منك، قال أما يرضيك أن تعطى مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن يعني أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول الرجل أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك ربنا جل وعلا وضحك نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا ضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحق بالناس فيلحقه بهم. عندها يعطى قصرا في الجنة، فلما نظر إليه أراد أن يسجد لله. حينها سأل أو قال له ربنا سبحانه وتعالى من أن هذا القصر لك. ثم يأتيه رجل فيريد أن يسجد له، يظنه ملكا من الملائكة، فيقول فينهاه عن ذلك ويقول من أنه عبد من عبيده، يعني جعله ربنا سبحانه وتعالى وألفا مثل هؤلاء خدما له. ثم يقدم إلى القصر له 70 بابا، على كل باب جوهرة مبطنة من ألوان شتى، فإذا فتحها رأى من بهاء تلك الجوهرة والفرش والنعم ما يحار العقل بما يمكن أن توصف من جمال ما فيها. وهو كذلك إذ في كل جوهرة له من الأزواج والسرر الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدنى حور العين فيها عليها 70 حلة. فيريد الرجل أن يعرض عنها، فكلما أعرض عنها ازدادت 70 ضعفا حسنا. وكذا هو قال عليه الصلاة والسلام كبدها مرآته وكبده مرآتها، يرى مخ ساقها من وراء خلخالها. فقال حينئذ عمر رضي الله عنه إن كان هذا آخر رجل يدخل الجنة فكيف يكون أجر وثواب من كان في أعلاها؟ قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب، وقبل الصراط كما تعلمون أن المرأة تعرض عليه صحائفه وكتبه فيقرأها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكذا له الميزان والحوض وتناثر الكتب، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتاه بشماله، ومنهم من يؤتاه وراء ظهره كما دلت عليه الآيات. ف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد ما يحصل للمؤمنين في الموقف المهول يوم القيامة يذهبون لطلب الشفاعة حتى يخفف عنهم، حينئذ يذهبون إلى آدم وإبراهيم وعيسى وموسى وكلهم يعتذرون، فحين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة يذهب عند ربه سبحانه ويسأله التخفيف لأهل الجنة، لأهل الجنة يسأله التخفيف، وهذه أولى الشفاعات. ومن الشفاعات أنه عليه الصلاة والسلام يسأل ربه سبحانه وتعالى أن ترفع بعض منازل أهل الجنة. ومن شفاعته أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لمن له حسنات وسيئات حتى يدخل الجنة ولا يحاسب على ما وقع فيه. ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام والملائكة والمؤمنون الشفاعة الكبرى، وهي إخراج بعض الموحدين الذين وقعوا في الكبائر من النار فيأتون نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. ومن شفاعته أيضا أنه يشفع لعمه إذ ناصره وهو أبو طالب، يشفع له لتخفيف العذاب عنه. وذكر ابن أبي العز 8 أنواع لشفاعته عليه الصلاة والسلام قد يدخل بعضها في بعض. طيب، وقضية الشفاعة يعني المعتزلة وكذا الخوارج ينكرونها لما قالوا من أن من دخل النار فإنه لن يخرج منها، فإنه لن يخرج منها. وأما المشركون فيقولون من أن الشفاعة إنما تثبت لمن جعلوا له العصمة، يعني ممن يرجعون إليه في طلب الوسيلة والدعاء وغير ذلك. هؤلاء يقولون من أن هؤلاء هم الذين يستشفع عندهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون الشفاعة بشروطها، بأن يرضى ربنا سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أو المشفوع فيه، نعم، وكذا الإذن للشافع، وكذا الإذن للشافع. طيب. قال: فموحد ناج وآخر مهمل. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، هذا فيه إثبات أن ربنا سبحانه وتعالى جاعل للنار أشقياء وللجنة أوفياء أتقياء. والشقي كما هو معلوم هو ذاك الرجل الذي جاءه الهدى فلم يرفع به رأسا، فعلم الكتاب والسنة وبلغته الرسالة لكنه عاند واستكبر وأعرض وكذب. والنار وصفها ربنا سبحانه وتعالى بأنها نار تلظى، أي شديدة الإحراق، لهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنها لكافية، يعني هذه الموجودة في الدنيا وهي هذا أو هذا الجزء الواحد يعني يكفينا، فكيف بالسبعين؟ فكيف بالسبعين؟ قال: بحكمة، أي أن ربنا سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا، وإنما ستوفون أجوركم وتعرض عليكم أعمالكم، وتشهد عليكم أعضاؤكم، كما قال سبحانه: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والجنة هي مأوى الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وهي الجنة. والتقي هو الذي يجعل بينه وبين خالقه وقاية، بحيث يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه فلا يقربها. قال: ولكل حي، يعني قبل مماته، حي عاقل في قبره. والعاقل هو بمعنى هنا بمعنى المكلف. قال: في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. وفي هذه الأبيات يذكر رحمه الله تعالى ما في القبر من أهوال، وأن المرء سيدخل قبره ويأتيه عمله، لهذا قال: يقارنه. فالمرء إن أخذ إلى قبره يذهب معه ماله وأهله وعمله، فيرجعان المال والأهل ويبقى عمله. وكما جاء في الحديث الصحيح أن المرأة إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته الملائكة فيجلسون عند مد بصره، ثم يأتي ملك الموت إن كان مؤمنا فإنه يخاطب الروح ويقول اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتخرج الروح كما قال عليه الصلاة والسلام كما يخرج الماء من في السقاء، يعني مثل ما يخرج الماء من القارورة لسهولة روح المؤمن، فيوضع أو توضع في كفن ويصعد بها، فلا يمر على ملائكة إلا ويشمون تلك الريح الطيبة فيسألون من هذا، فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. إلى أن يصل إلى السماء السابعة، عندها يقال له اكتب كتاب عبدي في عليين، فتعاد روحه إلى قبره ويأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ورسوله، فيجيب المؤمن. عندها يقول الملك أو مناد إن أنه قد صدق، قال افرشوه من الجنة واكسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وهو كذلك إلى أن يأتيه عمله في هيئة رجل طيب طيب الرائحة والثياب، فيسأل عنه فيقول أنا عملك الصالح، حينئذ يقول المؤمن ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. أما الكافر فإنه لما يريد ملك الموت أن يأخذ روحه تتفرق في جسده، لا تريد أن تفارق بدن هذا الكافر لعلمها بما سيحل بها، فينتزعها الملك انتزاعا كما قال عليه الصلاة والسلام كما ينتزع السفود من الصوف أو الصوف المبلول، فيوضع في حنوط، فما أن يجاور ملائكة بتلك الريح الخبيثة إلا ويسألون عن هذه الريح الخبيثة وعن صاحبها، فيقول ربنا سبحانه وتعالى اجعلوه في سجين في الأرض، فتطرح روحه ويؤتى أو يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه، فيقول ها ها لا أدري، حينئذ يريه مقعده من النار ويأتيه عمله الخبيث في أسوأ هيئة، فيقول صورتك لا تنبئ بخير، فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك السيء، حينئذ يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يعني هنا يريد أن يظهر أن هذا المعتقد الذي اختصرناه وذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن ترجعون إليهم في مسائل الفروع، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وليس هو مذهب أحمد فقط، إذ إن أردتم أن توردوا شبهة إن أن الشيخ الإسلام تيمية حنبلي المذهب، وأبو حنيفة المتوفى سنة 150 هو أوله، ورحمه الله تعالى قد رمي بالإرجاء، والإرجاء أن يؤخر العمل عن مسمى الإيمان، وأبو حنيفة الإمام رحمه الله تعالى له كتاب الفقه الأكبر الذي دون فيه معتقده، وفيه إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، بل ذهب إلى تكفير من أنكر فوقية ربنا سبحانه وتعالى على عرشه. لهذا يعني نجد أن كثير من الأحناف مرجئة، ولكن بعض العلماء يقولون من أن هذا الكتاب حرفته أيدي بعض المتعصبة الذين كانوا قد انحرفوا في معتقدهم فنسبوا إليه ما لم يقله رحمه الله تعالى. ثم يأتي الإمام مالك الذي المتوفى سنة 179 للهجرة، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، والآثار عنه كثيرة مشهورة في دفاعه ورده عن أهل الأهواء والبدع. ثم بعده الشافعي الذي توفي في سنة 204، وكذلك كتبه وتلاميذه قد نقلوا عنه معتقده وما كان عليه رحمه الله تعالى. ثم بعده الإمام أحمد في سنة 241 رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون من لحقه ما لحقه من الأذى في محنته ذبا عن السنة وأهلها وحفاظا على حياض التوحيد. قال: ثم أحمد ينقل. ويعني وإن كان يعني الأئمة هؤلاء كانوا هم القدوة لمن جاء بعدهم، ويعني توجد بعض المذاهب الأخرى لكنها لم تشتهر كمذهب الأوزاعي والليث بن سعد وحماد وسفيان، فهؤلاء كذلك كانت لهم مذاهب في الفقه ولهم أقوال كثيرة في مسائل المعتقد بما يخص الأسماء والصفات واليوم الآخر وغير هذه المباحث. ولكن يعني تعرفون أن بعض الأئمة ربما يشتهر بنوع من العلوم، وهذا لا يعني أنه يكون جاهلا بعلم آخر، فالإمام أحمد وهو آخرهم إمام أهل السنة ومحدث الأمة وفقيهم في نفس الوقت، فقيهم في نفس الوقت، لأن بعض العلماء حتى قديما وهي شبهة قد تنطلي ويكررها حتى بعض المعاصرين أن الرجل إن كان له يعني قد يعني برز في علم ما فيكون على قدر ذاك العلم لا يتجاوز، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله الذي نعود إلى كتابه وهو أصح كتاب في السنة يعتمد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فكان محدثا، إلا أنه رحمه الله تعالى له كتب في العقيدة كخلق أفعال العباد، إذ أنه رحمه الله تعالى يعني لما اتهم بقصة أو خبر اللفظية واتهم من أنه يقول بأن لفظه بالقرآن مخلوق، فحينئذ واتهم بالزندقة ونحو ذلك، وهذا كان يعني منه على شبه الامتحان أو على شبيه بالامتحان له رحمه الله تعالى، لهذا دافع عن نفسه، ويعني وجد بعض من حسده على ما برز فيه. فنجد أن صحيح البخاري مع يعني علمه بالحديث ورجاله والجرح والتعديل ونحو ذلك، إلا أن كما يقال أن تبويب الفقه البخاري في تبويبه وتراجم الأبواب، فلهذا نجد أن البخاري مثلا مع يعني قدمه فكان فقيها محدثا وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة ذابا عنها، يعني مبينا لعقيدته السلفية رحمه الله تعالى. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وفي نسخة فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قال: فإن اتبعت سبيل هؤلاء فاتبعت، كما قال بعضهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فكما قال عبد الله بن مسعود يعني الدين هذا عتيق، عليكم بالعتيق، يعني الدين قديم، يعني ما يحتاج إلى اجتهادك وإلى أن تزيد فيه، إلى أن تزيد فيه وتنظر فيه، ولكن هي حوادث ونوازل تحتاج، لا شك أنها لم تقع في أعصارهم وفي عهدهم، تحتاج إلى فتوى والنظر في الأدلة النقلية وكذا العقلية، وحينئذ يعني قد يعني يكون بعض النوازل بعض الأحكام، لكن الدين عتيق، عليكم بالعتيق، يعني ما كان في عهد صحابته ومن جاء بعدهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فموفق. قال: وإن ابتدعت فما عليك معول. قال: فإن يعني أحدثت في دين الله ما لم يكن منه لا في الكتاب ولا في السنة ولا أقره السلف، فحينئذ تكون قد ابتدعت بدعة، فأنت مردود عليك أخبارك وأعمالك، وحينئذ قد تكون ممن أحدث في دين الله ما ليس منه. هذا يعني آخر ما نأخذه، و يعني الحمد لله أن يعني أتممنا النظم على اختصار فيه، ولأن الحقيقة مباحث العقيدة يعني أوسع من هذا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبورك فيكم، على أن نلتقي في فرصة أخرى، وجزيتم خيرا. الله شيخنا خير الجزاء، بارك فيه وبارك في علمه، وزاد الله علما وفهما وحفظا. نعم. ليس في الموضوع. قال المقرب أنه سيتم عرض بعض الأسئلة، ومن أجاب يكون من نصيب إن شاء الله. ليس ما هم ماكين عن بارك الله فيك. طيب، هذا شغل تحتاج إلى اختصار. الشيخ يقول أنه خرج من الجلسة سمعه يسب الله وكذا. طيب، أقرأ لكم. قل من الجلسة هو يسب الله والعياذ بالله، تركنا الصلاة خلفه الفترة إلى أن نصحنا أحد طلبة العلم أنه لا يجوز تكفير هذا الإمام بدون حتى تقوم عليه الحجة. في شيخنا الفاضل، كيف تكون إقامة الحجة عليه ومن يوكل بها؟ ماذا لو أنك أن أنكر الإمام وتبرأ من هذا الفعل، فهل يجوز الصلاة خلفه عملا بظاهره؟ وإذا اعترف فهل يجب أن يعلن توبته أمام الناس؟ وهذه صلاة الغسل. يستفيدون منه. هل يشترط الغسل؟ يعني لتوبته. نعم. كن الجواب شيء طويلا. طيب كل سئلة أخرى التي من نسبة المدى الأخرى عندها. ايش حل كم سؤال اخذ عن شو الجوائز؟ جوائز توجد خمس جوائز. معلش معلش خلي خير ثلاث اسئله كذا ما ادري الوقت كم باقي. لا هو قال لي يعني لعرض الأسئلة الوقت هذيك السبعة عشر. طيب نسأل. نعم سيتم طرح بعض الأسئلة. غير 20 مهرب. نعم غير 20 مهرب. غير 20 مهرب. شان بذل غير 20 شحال؟ ما يصدق إلا عشرة. كل ما أربعة قداش؟ عشرة. تمية عشرة. إذا ال. قريب ساعة. طيب. يعني الأسئلة حول يعني لأخذ الجوائز. فيه كم جائزة؟ خمسة. طيب السؤال الأول ما هي شبهة من أنكر مثلا الشفاعة؟ تعطيه الجائزة. طيب سؤال آخر أذكر بعض شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ. شفاعة العظمى. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد خروجهم من النار إلى الجنة ودخولهم إلى الجنة. شفاعتهم للتخفيف عليهم أهل الجنة. طيب يعطي غيرك. تفضل. بسم الله. يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لخفف تخفيف عن أحوال الوقوف أولا. أيضا يشفع عن أصحاب السيئات والحسنات. كذلك يشفع عن عمي أبو طالب لأن يخفف عنه العذاب. طيب أعطي غيرك. بسم الله والسلام على رسول الله. أولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله عز وجل أن يخفف عن أهل الجنة من العذاب، ومن شفاعاته إعلاء درجات أهل الجنة، ومن شفاعاته أيضا أنه يخرج بعض الموحدين من النار ويشربون من نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن له سيئات وحسنات بأن يدخل الله عز وجل إلى الجنة. الله أعلم. أذكر بعض أوصاف حوض النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وخيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. هذه بعض أوصافه. طيب معلش أعطيها جائزة. ما هو الدليل على أن الخلق أو أهل الجنة والخلق أجمع يمرون على جهنم؟ طيب خلاص أبس. طيب السؤال الأخير: متى توفي الإمام مالك؟ طيب كم؟ متى؟ طيب جميل. أعطيني في بيان الرد على من يقول بخلق القرآن: لو كان القرآن مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي فيه، فما معنى هذا الكلام بارك الله فيك؟ هذا يعني ذكرناه لأن من يقول من أن القرآن مخلوق يعني أن القرآن من مخلوقات الله جل وعلا وليس هو كلاما له، بل ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا القرآن جعله في مخلوقاته وليس هو حقيقة كلاما له، ليس هو حقيقة كلاما له. معنى ذلك أن من يعني تكلم بهذا القرآن هو غير الله سبحانه وتعالى، لهذا الأشاعرة يقولون أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. فمن المتكلم في الحقيقة هو جبريل على فهمه أو هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا مدلول الأمر والنهي الذي نحن نستفيد منه، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في آياته: من يعني يفعل كذا أو لا تفعل كذا، يعني الأمر الذي يفيد يعني عدم امتثال الأمر وهو الواجب، يفيد يعني الوقوع في المحظور أو عدم الانتهاء عن فعل المحظور، الوقوع كذلك في المحرم. ولهذا لا نستفيد لا أمرا ولا نهيا من كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي دل عليه كتابه عز وجل، يعني كتابه الكريم جل وعلا. طيب هذا سائر آخر يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام أن صفات النزول والمجيء والإتياء من معاني الحركة؟ يعني هي المجيء والإتيان والنزول يفهم يعني ما يقول من معاني الحركة. هذا لا يعني أنه شيخ ابن تيمية يعني يثبت الحركة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الألفاظ يعني فيها كثير من العموم، يعني وإنما يريد أن يفهم الناس أن الله سبحانه وتعالى إذ نقول أنه ينزل كما يعني العرب يفهمون من النزول، يفهمون من النزول يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا يعني، وهذا يعني معنى الحركة، لا يعني أن الله جل وعلا يتحرك، فهو يعني لا يريد إثبات الحركة، يعني لأن الانتقال من الله جل وعلا نفهمه كما يفهمه العربي، كما يفهمه العربي، ولا يلزم منه الحركة، ولا يلزم منه الحركة. فهذا لهذا يعني أراد أن يقرب، قال هو بمعنى الحركة، بمعنى الحركة. وهذا سائر آخر يقول: شيخنا، هل يعذر بعض المؤولة في تعطيلهم أو تأويلهم وكان قصدهم حسنا وهو الفرار من التشبيه؟ قضية هل يعذر أو لا يعذر من وقع في مثل نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا إنما ينظر إليه في يعني حاضرنا، فمن بلغته الحجة لكنه عاند وكابر ورد النصوص، هذا لا يعذر إذ قد بلغته الرسالة. أما من كان يكون بعيدا عن يعني عن أهل السنة والجماعة، كان يكون في بادية أو لم يبلغه العلم، أو كان ممن لازمه شيخا له من أهل الأهواء والبدع مع تحريه للحق، مع تحريه للحق وبذل الجهد في ذلك، هذا قد يعذر. أما من وصلته الرسالة وظهر له البيان واتضحت له الحجة فكابر وعاند وأنكر مع ظهورها، فهذا يعني لا يعذر، هذا لا يعذر بعد العلم. بارك الله فيكم يا شيخنا. هذا سائر يقول: إذا كنا لا نفوض المعاني للصفات فما معنى فلماذا نقول في المعية أنها العلم؟ قضية المعية يعني بعض أهل العلم يعني والأفاضل يعني رد أن تكون المعية بمعنى العلم من الله جل وعلا بعباده، يعني أنه معهم بعلمه، لكن يعني أكثر علماء أهل السنة على تفسيرها بذلك. لما قالوا؟ لأن معية الخالق لعباده يلزم من القول بها الحلول، ومخالطة الرب سبحانه وتعالى لمخلوقاته. فلوجود بعض المحظورات قالوا هنا المعية هي بمعنى العلم. وإن وجد أنا أقول أن بعض الفضلاء الكبار قال بهذا، قال من أن المعية يعني معية حقيقية ولا يلزم منها المماسة والمخالطة ونحو ذلك. وهذا سائل آخر يقول: هل كان جبريل عليه السلام يسمع القرآن من الله فينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الواقع أم من بيت العزة؟ وإن كان الأول فما فائدة إنزاله إلى بيت العزة؟ لا يقال ما فائدة إنزال القرآن إلى بيت العزة، لكن مسألة نزول القرآن إلى البيت أو بيت العزة واللوح، هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، هل نزل القرآن منه سبحانه وتعالى جملة إلى بيت العزة ثم يعني أخذه جبريل وأنزله يعني مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول من أن الأول ما نزل القرآن إنما نزل في رمضان ثم نزل مفرقا، ثم نزل مفرقا، واحتجوا بعدة آيات. من ذلك قوله سبحانه وتعالى أنه قد سمع كلام بعض الصحابة قد سمع الله قول التي تجادلك. فهنا قال بعض الفضلاء من أن الرب سبحانه وتعالى سمعها حين تلك الواقعة فأنزل الآيات، فأنزل الآيات. لهذا قضية نزول القرآن، هل نزل إلى البيت ثم يعني جملة ثم إلى من جبريل يعني أخذه وأنزله مفرقا بحسب الوقائع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل في رمضان يعني نزل أول ما بدأ نزول القرآن في ليلة القدر من رمضان ثم نزل مفرقا. وهنا يعني الخلاف، لأن التفسير الأول ذكره ابن عباس، والمذهب الآخر قد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يصادم نوعا ما بعض ما يظهر لنا من الآيات وهذه الحوادث يعني التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص نكتب شو. طيب جزا الله خيرا، جزا الله خيرا خير الجزاء. أنا أعتذر لعدم عرض بعض الأسئلة لأنها كانت خارج الموضوع، أو أنه تم الإجابة عنها أثناء الشرح. فبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء على ما على حضوركم وعلى صبركم معنا. ونعلم الإخوة أن المحاضرة التي بعد المغرب تبدلت بمحاضرة للشيخ رفيق التعوين بعنوان تفسير سورة الإخلاص. المحاضرة التي بعد المغرب استوجدت محاضرة الشيخ ربيع التعويم بعنوان تفسير سورة الإخلاص. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.